فإذا نزل بساحتهم الله الله الله الله أكبر. الله أكبر.

Oh, ولا تشفق وحدها الله أكبر. Isn't it? فاحكم بين الناس شاء الله أكبر ولا أتدع لأكبر وأبا يضل لك عن سبيل الله يا رب يا ابن النبي قد يا ابن النبي ما فيش يا ابن النبي ربنا ما يشتغلش يا ابن إِنَّهُ أَنْ أَلَّا إِنَّهُ Thank you.